يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ما زال الحديث أيها الأحبة في هذه المادة، مادة أعمال القلوب في التربية الإسلامية في أكاديمية زاد، وقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن عملين عظيمين من أعمال القلوب وهما الإخلاص والتقوى، واليوم سنتحدث عن عمل قلبي عظيم له مكانة عظيمة في ديننا، بل هو أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو الخوف، الخوف من الله. هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي من أعمال القلوب التي يحبها الله عز وجل، والتي تكون سببا لنجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة إذا تحقق هذا الخوف من الله عز وجل في قلب العبد. الخوف هو فزع واضطراب في القلب، فزع واضطراب في القلب من توقع حدوث مكروه أو فوات محبوب. الإنسان الخائف هو الذي يفزع، هو الذي يضطرب قلبه من أو خوفا من حدوث مكروه له أو فوات محبوب له، فهذا هو الخوف بمعناه العام الذي يكون في قلب العبد، وهو عبادة عظيمة لله عز وجل، عبادة قلبية يتعبد بها العبد لربه عز في علاه بأنه يخاف من الله، يخاف من الله عز وجل، يخاف من مقام الله عز وجل، يخاف من عقاب الله عز وجل. فهذا الخوف إذا تحقق في قلب العبد فقد أفلح ونجا وفاز هذا العبد في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ولا شك أيها الأحبة أن الخوف واجب عظيم من واجبات الدين أن يتحقق في قلب العبد، أن يتحقق في قلب العبد، لا بد أن يكون هذا الخوف من الله في قلب العبد، وإلا لهلك أو أمن من مكر الله عز وجل ووقع في الفواحش ووقع في الذنوب والمعاصي. فالذي يعصم الإنسان من الوقوع في المحرمات، في الوقوع من المنهيات، هو الخوف من الله، هو الخوف من الله. ولذا كان هذا الأمر عظيم جدا، عظيم جدا في قلب العبد. فالعبد لا بد أن يكون خائفا من الله في كل أحواله وفي كل شؤونه، لا بد أن يستحضر هذه العظمة في قلبه لتردعه عن معاصي الله عز وجل. لو لم يكن هذا الخوف في قلب العبد فإنه سيجرؤ على معاصي الله، لو لم يتحقق هذا الأمر في قلبه فإنه سيكون في تعامله مع ربه يقع في الفواحش، يقع في المنكرات، لأنه لم يعظم الله عز وجل، لم يعظم الله في قلبه. ولهذا كان بعض السلف يقول: القلب الذي ليس فيه خوف من الله قلب خرب، قلب خرب. لماذا؟ لأن الخوف إذا انعدم في القلب فإن الإنسان يجرؤ على هذه المعاصي، يجرؤ على هذه الذنوب، لأنه لا يراقب الله عز وجل ولا يخاف الله عز وجل ولا يعظم الله عز وجل، فضعف هذا الخوف، ضعف هذا التعظيم في قلب العبد، فكان سببا في جرأته على المعاصي وعلى الذنوب. لذا كانت هذه العبادة العظيمة في قلوب أهل الإيمان، وهناك درجة أعلى قليلا من الخوف وهي الخشية، فهي مرتبة أعلى من الخوف. الخوف هو أن يخاف الإنسان في أحواله العادية، يخاف من عقاب الله، يخاف من عذاب الله، يخشى الله عز وجل. الخشية أعظم وأجل، فهي تتحقق في قلب العبد إذا عرف الله حق المعرفة، إذا قدر الله عز وجل حق التقدير، فهنا يعظم هذا الأمر في قلب العبد. ولهذا كانت الخشية في قلوب الأولياء، في قلوب الأتقياء، في قلوب الأنبياء، وفي قلوب العلماء. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مرتبة أعلى من الخوف. الخشية خوف، لكن يكون معها شيء من العلم والمعرفة والتعظيم لمن يخافه، التعظيم والمعرفة والعلم بمن يخافه. فالذي يعرف الله عز وجل ويقدر الله عز وجل حق قدره ويعظم الله عز وجل حق التعظيم، فإنه ينتقل من مرتبة الخوف إلى مرتبة الخشية التي هي مرتبة عظيمة وعالية. ومن أعلى وأجل وأعظم من تحققت في قلبي هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه القائل: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فالإنسان إذا تحققت هذه الخشية في قلبه فهذه ناتجة عن معرفة بالله، عن تعظيم لله، عن توقير لله عز وجل، وهذه مرتبة عالية وعظيمة وجليلة يحرص المسلم على أن تتحقق في قلبه. الله عز وجل أمر بالخوف منه ومن خشيته ومن رهبته في كتابه الكريم، ولهذا هي عبادة مأمور بها العبد، مأمور بها العبد. لماذا؟ لأنها هي سبب نجاته، لأنها هي سبب نجاته. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا إن شرطية، إن تحقق الإيمان في قلبك فلا بد أن تخاف من الله، فلا بد أن تخاف من الله، وهذا أمر من الله عز وجل، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا يقول الله عز وجل: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. والرهبة هي الخوف والخشية من الله عز في علاه. وهنا لفتة بلاغية ذكرها العلماء في اللغة وفي التفسير، أنه إذا تقدم المفعول به على الفعل فإنه يقتضي الاختصاص والاهتمام والتأكيد. ولهذا قال الله عز وجل: وإياي فارهبون، قدم المفعول به إياي، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يدل على الخصوصية والاهتمام والتأكيد على هذا الأمر، فلهذا قدم ما هو به أعنى. أيضا الله عز وجل يعني جعل هذه العبادة من أعظم العبادات وأجلها، بل الله عز وجل يريد هذا التخويف وهو مقصد من مقاصد الله عز وجل في كتابه الكريم للعباد، فهي عبادة مقصودة لذاتها. فالله عز وجل في كتابه الكريم خوفنا من أشياء كثيرة، خوفنا من عذابه، من عقابه، من سوء الخاتمة، خوفنا من يوم القيامة ومن مقامنا بين يدي ربنا عز في علاه، فهي مقصودة لذاتها. يعني لا بد أن يتفكر الإنسان ويتدبر في كتاب الله عز وجل، ويعرف أن الله عز وجل جعل كثير من الآيات ليكون الإنسان خائفا من الله. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله عز وجل يرسل هذه الآيات وهذه النذر لهؤلاء الأقوام السابقة، وأيضا نحن عندنا كتاب ربنا، نحن عندنا كتاب ربنا الذي نقرأ فيه هذه الآيات وهذه النذر لنخاف من ربنا عز وجل ونحقق هذه الآية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نواصل إن شاء الله الحديث عن هذه العبادة العظيمة بعد الفاصل بإذن الله. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث عن هذه العبادة العظيمة الجليلة الكبيرة، وهي عبادة الخوف من الله، عبادة الخوف من الله التي هي أصل كثير من العبادات التي يتعبد الإنسان بها إلى الله عز في علا. ذكرنا قبل الفاصل أن الخوف عبادة مقصودة لذاتها، والله عز وجل أورد في كتابه الكريم الكثير من النذر والآيات ليخوف العباد، ليخوف العباد. وذكرنا الآية في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله عز وجل أرسل هذه الآيات وهذه النذر ليخاف العباد، ليخاف العباد من ربنا عز في علا. وهذا الخوف، هذا الخوف ليأمن الإنسان في الآخرة، الذي يخاف في الدنيا يأمن في الآخرة. فإن الله عز وجل لا يجمع على العبد خوفين ولا أمنين، فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة، وهذا نص عليه ربنا عز وجل في الحديث القدسي. أيضا يقول الله عز وجل لهم عن الكفار في نار جهنم: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ذلك يخوف الله به عباده، يذكر الله عز وجل حال أهل النار. لماذا؟ لنخاف أن نكون منهم، لنخشى، لنتقي هذا الأمر، واتقوا النار. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، فلا بد أن نفهم هذه الآيات وأن نتدبر هذه الآيات وأن نقف مع معانيها، حتى يعرف الإنسان هذا العذاب أنه حاصل لا محالة، ويخاف ويوجل فيستعد ويبذل الأسباب لينجو من هذا العذاب الذي وعده الله عز وجل الكفار. ذلك يخوف الله به عباده، فالله عز وجل يريد أن يخوفنا في هذه الآيات وهذه النذر. أيضا حتى في الآيات الكونية في الخسوف والكسوف، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. الخسوف والكسوف في القمر والشمس هما آيتان يخوف الله بهما عباده. عندما يحصل الخسوف أو الكسوف هي آية تخويف للعباد، آية تخويف للعباد. ولهذا السنة إذا حصل الخسوف أو الكسوف أن يفزع الناس إلى الصلاة، أن يفزع الناس إلى الصلاة وإلى ذكر الله والاستغفار والتسبيح، ليكون سبب إن شاء الله، ليكون ذلك سببا في نجاتهم وأمنهم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه عبادة أيها الأحبة، عبادة عظيمة. والآن مع الأسف بعض الناس عندما يتحدث عن هذه العبادة أو يخوف الناس من عقاب الله عز وجل، يريد أن يبتعد الوعاظ أو الدعاء عن هذا التخويف. رغبوا الناس، يعني اجعلوا أكثر الوعظ وأكثر الدروس هي في الترغيب، وترك جانب الترهيب وهذا خطأ. لا بد أن يكون في الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون بالترغيب وبالترهيب، والتخويف مقصود والتخويف مقصود، لأن بعض الناس لا يردعه إلا الخوف من الله عز وجل إذا حذرته من عقاب الله. أما إذا استمر في مسألة الترغيب وذكر الأشياء الجميلة فإنه قد يأمن من مكر الله عز في علاه. فلما يعرف أن هذا الأمر مقصود في كتاب ربنا عز وجل ويقرع هذه القلوب ويخوف بالله عز وجل، فلا شك أن هذا قد يكون سببا في بعده عن معاصي الله. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد من الأمرين، لا بد من الأمرين، لكن لا بد أن يعرف الإنسان الخوف من الله، لأن هذا ينتج عن تعظيم الله في قلب العبد، وهو الذي يدفعه إلى الزيادة في الطاعات، إلى المسارعة في الخيرات، إلى البعد عن المحرمات. هذا الذي ينفعه ويرفعه عند ربه. ولهذا يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله، يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج من خاف الله دله الخوف على كل خير. من خاف الله دله الخوف على كل خير. الذي يخاف الله عز وجل يبتعد عن معاصي الله. الذي يعرف أن الوقوع في المحرمات لها تبعة وعاقبة في الدنيا وفي الآخرة، فإنه ينحجز عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب بسبب خوفه من الله عز في علا. أيضا الخوف من أهوال يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة يجعل الإنسان يكثر من الطاعات، يكثر من الحسنات، لعلها تكون سببا في نجاته وفي تثقيل موازينه يوم القيامة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من خاف أدلج، يعني سار في الليل وأسرع وبدأ يبذل الأسباب التي تعينه على الوصول إلى الطريق الذي يريده ويبتغيه. فمن خاف أدلج، يعني سار وواصل الليل بالنهار في سيره إلى الله عز في علا. ومن أدلج بلغ المنزل، يعني الإنسان إذا واصل السير في الليل وفي النهار فإنه سيصل سريعا إلى مبتغاه وإلى ما المكان الذي يريده. وأعظم مبتغى للمؤمن في هذه الدنيا هي الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فسلعة الله غالية وهي الجنة، فلا بد من أن يأخذ الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل أن يتحصل هذا الخوف في قلبه الذي يحجزه عن المعاصي والذنوب، والذي يدفعه إلى العمل بالطاعات والمسارعة في الخيرات. فهذا هو الخوف الذي ينفع الإنسان، الخوف الذي يكون سببا لنجاة الإنسان، الخوف الذي يكون وقودا في قلب المؤمن ليصل إلى مبتغاه وأعظم مطلب في هذه الدنيا، وهي جنة ربنا عز وجل التي هي أعظم سلعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا الخوف أيها الأحبة خوف عظيم، عبادة جليلة كبيرة، يحرص المسلم على أن تتحقق في قلبه وأن يستحضر عظمة الله بين عينيه في كل أحواله وفي كل شؤونه. إذا استحضر هذه العظمة وعرف عظمة من يعصي، فإنه ينحجز وإنه يرتدع عن التمادي في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي التي هي من تسويل الشيطان. كيف يجرؤ الإنسان على معصية الله؟ يجرؤ على معصية الله إذا ضعف الخوف من الله في قلبه، إذا ضعف تعظيم الله في قلبه، إذا ضعفت المراقبة في قلبه، فإن الإنسان يجرؤ على معصية الله. وإلا الإنسان الذي يعرف أن الله عز وجل يراه ويطلع عليه ولا تخفى عليه خافية عز في علاه، فإن الإنسان لا يمكن أن يعصي الله عز وجل سواء أمام الناس أو لوحده، فإنه يعرف أن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. الله عز وجل يرى الإنسان في سره وفي علنه وهو معنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فالإنسان إذا استحضر هذه المعية لله عز وجل في كل أحواله وفي كل شؤونه لا يمكن أن يجرؤ على معصية الله. ولهذا الإنسان أمام الناس لماذا أمام الناس يبتعد عن الأخطاء والذنوب الكبيرة أو التي يشعر أنه قد يحتقر أمام الناس بسببها؟ لأنه يراقب الناس ويعلم أن الناس أنهم مطلعون عليه، ولهذا يبتعد عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. فكيف بالله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى؟ فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر وأن عين الله لا تنام وأن الله عز وجل مطلع عليه ويعلم سره وعلانيته، فإن هذا يكون سببا عن البعد عن المعاصي وعن الذنوب، وأيضا يكون في دحر للشيطان، لأنه هو الذي يسول هذه المعصية، هو الذي يحاول أن يخوف الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل عن الشيطان، يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم من أوليائه، فيقع الإنسان في هذه الذنوب وهذه المعاصي. ونواصل إن شاء الله الحديث عن هذه العبادة بعد الفاصل إن شاء الله. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه العبادة العظيمة الجليلة، وهي عبادة الخوف من الله عز في علا. ذكرنا قبل الفاصل أن هذه العبادة إذا تحققت في قلب العبد فهي سبب عظيم في بعده عن المعاصي والذنوب، فهي الحاجزة له عن الوقوع في المحرمات. إذا استحضر عظمة الله عز في علاه وأن الله مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية، الله عز وجل يريد منا أن نخاف في هذه الدنيا، يريد منا أن نخاف في هذه الدنيا، لعلمه عز في علاه أن الخوف إذا تحقق في قلب العبد أحرق الشهوات والشبهات، أحرق الشهوات والشبهات، ولا يزيل هذه الشهوات وهذه الشبهات من قلب العبد إلا الخوف من الله، إلا الخوف من الله. والله عز وجل قد يختبر العباد، يختبرهم بهذه الذنوب وهذه المعاصي ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الذي يخاف الله ويخشاه ويراقبه في السر والعلن من الذي لا يراقب الله عز وجل ولا يخافه ولا يخشاه إلا أمام الناس. كما قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهو معهم، هذه كلمة عظيمة تهز القلب، وهو معهم، فالله عز وجل معنا في كل وقت وفي كل حين، لوحدنا، مع الناس، في سفر، في حضر، في أي مكان، فالله عز وجل معك، والله عز وجل مطلع عليك، والله عز وجل يراقبك ولا تخفى عليه خافية. فهذا الأمر إذا استحضره الإنسان في قلبه فإنه يرتدع ويبتعد عن المعاصي. ولهذا يقول الله عز وجل في آية عظيمة في كتاب الله: ألم يعلم، أي العبد، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما علم هذا العبد بأن الله عز وجل يراه ومطلع عليه ولا تخفى عليه خافية؟ أيضا يقول الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما؟ ما لكم لا توقرون الله عز وجل، تعظمون الله عز وجل بأن تشترع على معاصي الله؟ إذا خلى الإنسان بنفسه أو كان لوحده فإنه يشترع على معاصي الله. هذا ولا شك دلالة على عدم التعظيم في قلب هذا العبد وعدم وجود الخوف في قلبه من الله عز في علا. ولهذا الله عز وجل ينادي الناس عموما: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي أغواك؟ ما الذي جعلك في هذه الغفلة وفي هذا الغرور وفي هذا البعد عن الله عز وجل وفي هذا النسيان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فالله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم حالك، وهو الذي مطلع عليك، وجعل الله عز وجل عليك الرقيب والحسيب. فلا بد الإنسان أن يستشعر هذا الأمر ليبتعد عن معاصي الله عز وجل. ولاحظ الله عز وجل ذكر لنا أمثلة في كتابه الكريم من الابتلاء والاختبار والامتحان لمعرفة هذا الخوف الذي يتحقق في قلب العبد. الله عز وجل ذكر في قضية الصيد عند للمحرم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. هذا مثال ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، والمسلم الذي يتدبر القرآن يقيس على بقية المحرمات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. الإنسان إذا كان محرما أو كان في الحرم وهو غير محرم، حتى ولو كان غير محرم، فإنه يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد، فالحرم لا يجوز الصيد فيه. ولهذا الله عز وجل قد يبتلي العبد بأن يجعل هذا الصيد في متناول يده وفي متناول رمحه. ولهذا قال الله عز وجل: تناله أيديكم ورماحكم، يعني قريب منكم. هذا اختبار وابتلاء عظيم جدا أن الإنسان، وليس كما الحال كما هو الآن، قديما يعني لا يوجد يعني وسائل من المعينات على التزود كالمطاعم وغيرها، وإنما هم يعتمدون على ما يحملونه من زاد أو ما يصيدونه في طريقهم. فالله عز وجل جعل هذا الصيد في متناول أيديهم ورماحهم اختبارا وابتلاء. ولهذا قال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يكون الإنسان يمشي لوحده، مسافرا لوحده داخل الحرم، والصيد في متناول يده، فهذا اختبار وابتلاء وامتحان من الله عز في علا. ولهذا من تدبر هذه الآية أيها الأحبة وطبقها على واقعنا الآن المعاصر يجد أنها قريبة جدا ورادعة للمسلم. الله عز وجل قال عن الصيد: تناله أيديكم ورماحكم، يعني أنه قريب منكم ومتيسر. وكذلك الآن أيها الأحبة، كثير من المحرمات الآن في متناول أيدينا، وهذه والله آية عظيمة، تناله أيديكم الآن عندنا من الجوالات، عندنا من الأجهزة الحديثة ومن التقنية ما تناله أيدينا وميسرة جدا، وبوسعنا أن نفعل ما نريد. لكن ما الذي يمنع الإنسان؟ يمنع الإنسان هو الخوف من الله، مراقبة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: ليعلم من يخافه بالغيب. هنا يأتي الاختبار والامتحان الحقيقي للإنسان، الاختبار الحقيقي عندما يكون الإنسان هذا الأمر متيسر له، متيسر له وبين يديه كما يحصل الآن من هذه الوسائل التقنية الحديثة. فإن المعصية ميسرة وقريبة جدا وفي كل مكان، حتى في غرفة نومه وعلى سريره وفي مكتبه وفي أي مكان وفي سيارته، فإن هذا الأمر متيسر جدا، الوقوع في المحرمات أو الدخول إلى مواقع محرمة، هذا اختبار وابتلاء وامتحان. فإذا كان الله عز وجل قد اختبر الصحابة ومن نزلت فيهم هذه الآية، اختبرهم وابتلاهم وامتحنهم بالصيد الذي هو محبب إلى قلوبهم وهو وسيلة من وسائل العيش عندهم، فالله عز وجل قد ابتلانا بهذه الوسائل الحديثة التقنية ليعلم الله عز وجل أيضا من يخافه ويخشاه بالغيب. فهذا اختبار وابتلاء وامتحان من الله عز وجل، لا بد أن ينتبه العبد لهذا الأمر وأن يعظم الخوف من الله في قلبه وأن يستشعر هذه العبادة وأن يبحث عنها. يعني الخوف، الإنسان قد يبحث عن هذه العبادة في قلبه، فإذا وجد أن هناك ضعفا في قلبه، أن الخوف قل في قلبه، فإنه يبدأ يبحث عن ما يزيد هذه العبادة في قلبه، من القراءة في عظمة الله، في أسماء الله، في صفات الله، في الإكثار من ذكر الله، في استشعار ما عند الله عز وجل من عقاب، استشعار القبر ويوم القيامة والحساب والعقاب والنار وما فيها من سعير ومن عذاب أليم. فهذا كله مما يزيد الخوف من الله عز وجل في قلب العبد ليصل إلى درجة الإيمان الذي يريده الله عز وجل من العبد، الذي يريده الله من العبد، ويترقى في هذه المراتب ليصل إلى مرتبة الإحسان التي هي قمة الخوف من الله، قمة تعظيم الله عز وجل، قمة خشية الله عز وجل. فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي قمة الخوف من الله عز وجل، أن يشعر الإنسان أن الله يراه ومطلع عليه في كل وقت وفي كل حين. لا يمكن أن يجرؤ الإنسان بفضل الله وتوفيقه ومعونته، لا يمكن أن يجرؤ على هذه المحرمات وهذه المنكرات وما يغضب الله وما يسخط الله عز في علاه. إذا وصل إلى هذه الدرجة فقد أفلح وفاز ونجا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، وهي مرتبة عظيمة ومنزلة عالية جدا، وهي منزلة الخوف من الله عز في علاه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الخوف منه، وندعو الله دائما أن يعظم خشيته في قلوبنا وأن يعظم الخوف منه في قلوبنا، فهذه مرتبة جليلة وعالية وكبيرة، نسأل الله أن يرزقنا إياها. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة ونواصل بقية الحديث عن هذه العبادة العظيمة في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.